لديه وهو يفرج الهموم كما فرج همه. قال اللهم ان كنت فعلت هذا الامر ابتغاء وجهك فافرج عنا او ففرج عنا ما نحن فيه. فاضطر ان يستخرج شيئا وبعد كده دعا الاثنين الثانيين زي القصه ما هي مشتهره. تطعم مين كمان؟ تطعم الجار. وشوف النبي عليه الصلاه والسلام والادب الذي ادبنا عليه. قال يا ابا ذر اذا طبقت مرقه، والمرقه تطبخ بالايه؟ باللحم. إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وادي لجيرانك منه. وفي رواية إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء خاصة أن يحسن إلى جارتهن بالطعام. عملت مثلا طعام معين أو عملت حلوى معينة توسع شوية الكمية وازهاد طبق للإيه؟ للجارات. في ذلك رفعة الدرجات في الجنة فوق التآلف والمحبة في دار الدنيا بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم النساء يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرصة نشاه. ما تستصغرش ولو فرصة، بلك الفرصة اللي هو إيه؟ الحاتم. حد عمره هيبعت لجاره حاتم شاه؟ ده احنا بنرميه في الزبالة. بيقول يعني لو وصلت لحد الحاتم ما فيش غيره أطعموا به الجيران، لأن الثواب عظيم. والذي يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم أن جاره جائع هذا ليس بكامل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الطبراني والبزار بإسناد الحسن ما آمن بي أي إيمانا كاملا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. يبقى يطعم الايه؟ الجار. عندنا ايضا من الاطعام اطعام الاخوه والاخوات رجالا كانوا ام نساء. اما الاخوه الرجال فشوف القصه دي والحديث صحيح رواه الحاكم ورواه الترمذي. يحكي لنا انس بن مالك يقول كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان احدهما ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترم. واحد يطلع من اول النهار يقعد في المسجد يتعلم العلم والمعرفه والحكمه عن النبي عليه الصلاه والسلام، والاخر يطلع يروح ايه؟ يشتغل عشان يجيب الاكل والمعيشه. وكان ياكلان مع بعضهم في عيشه واحده. فذهب المحترف فشكى يشتغل يعني فشكى اخاه وقال له انا اطلبك على طول اشتغل واجيب الاكل والشرب وهو يجي لك يقعد في المسجد. يعني قل له كلمه يعني يخف شويه او يجي يساعدني بالحرفه بتاعتي او يطلع يشوف شغلانه ثانيه نحسن الدخل بيها، واحده من الاثنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. مش القصه بيقول لك اخوك اعبد منك. بيقول واحد اثنين، واحد كان قاعد في المسجد والثاني كان بيشتغل والنبي عليه الصلاه والسلام عدى عليه قال له مين اللي بيوكلك وبيصغرك؟ قال له اخويا. قال له اخوك اعبد منك. لا، الحديث ضعيف. الصحيح لما اللي بيشتغل راح يشتكي عشان اخوه اللي بيطلب العلم يروح يشتغل معاه او يشوف معيشه ثانيه يحسن بها الدخل. قال له لعلك ترزق به، يعني لعل الله عز وجل يبارك لك في حرفتك ورزقك وما ينتج عنه لاجل انك تكفي اخاك مؤونته وطعامه وشرابه فيتفرغ للعلم فلا تمنن عليه بذلك. يعني خليه يتفرغ للعلم وانت اشتغل وربنا هيكرمك ويرفع درجتك في الجنه ويبارك في رزقك في الدار الدنيا ويوسع فيه. يمكن لما هو يطلع يشتغل معاك هينقطع الرزق او لن تحدث البركه في الرزق. ده بالنسبه للاخوه. بالنسبه للاخوات البنات اللي معظم الناس ما بيدوروش عليهم خاصه بعد ما يتزوجوا، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ما من امتي احد يكون له ثلاث بنات او ثلاث اخوات. وفي روايه من عال بنتين او من عال اختين. من عال يعني ايه؟ يعني تكفل بهن وقام على طعامهن وشرابهن وكسوتهن وتربيتهن وتزويجهن. من ذلك امر الفرد اللي هو الطعام والشراب. ما من امتي احد يكون له ثلاث بنات او ثلاث اخوات يعولهن. واحنا قلنا يعولهن معناها ايه؟ حتى يبلغن الا كان معي في الجنه هكذا. وجمع بين اصبعين الابهام السبابه والوسطى. ده في بعد منهم اهو. انت مش هتبقى بعيد من نوع ما بينك وبينهم زي ما بين الاصبعين بينهم وبين بعضهم. يعني ان الذي يفعل ذلك ويطعم اخواته البنات ولو كانت اختا واحده. في بعض الروايات قالوا ظننا انه لو انه قال اختا واحده ايضا يبقى اختين ثلاثه اثنين، ولو كان اكثر يبقى هيبقى افضل في الثواب. ذلك ايضا يوجب الجنه ويوجب الستر. ليه يوجب الستر من النار؟ لان البنات عاده لا يقدرن على العمل. وإذا خرجنا للعمل تعرضنا للإيذاء وهتك الأعراض والفجور والفحش عادة، وده أمر ملاحظ. فلما هو قام بأمرهن وكفاهن وعضوًا حتى أنه بيجوك الأكل حتى عندكم حافظهن وسترهن من الزنا والفجور فستره الله عز وجل من النار جوزية، والجزاء من جنس العمل زي ما ستر عرضهم لأن تطلع تشتغل عرضها بينتهك وتتعرض للفاحشة، كذلك ستره الله عز وجل من النار لأنه سترهن. بالك الإطعام أيضا يكون للأرملة والمسكين، الأرملة اللي زوجها مات ومش قادر تشتغل وعندها أولاد تربيهم هتشتغل إزاي وعندها أولاد، والمسكين الذي من لا مال له الذي يطعم الأرملة والمسكين ويتعاهدهم ويعني كفالة أرملة وأولادها أو كفالة مسكين لا يقدر على العمل لأن يعاجز مثلا، ده زي المجاهد في سبيل الله اللي يصوم النهار كله ويقوم الليل كله لا يقفر ولا يتكاسل. في حديث رسول الله الصحيح عند البخاري ومسلم الساعي على الأرملة والمسكين الذي يقوم على إطعامهما ورعاية شأنهما كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر لا يكثر يعني لا يتكاسل وكالصائم الذي لا يفطر. أيها الإخوة الأحبة، إذا إحنا أكلنا الطعام سيكون في الحشى، ممكن تقول في الحشى، في الحشى بكسر الحاء البطن، في الحشى بضم الحاء الأمعاء، هيبقى في الأمعاء وعارفين نهايته إيه. لكن إذا إحنا أطعمناه للفقراء والمساكين هيبقى فين؟ موفورا عند الله عز وجل في الميزان يثقلها. قال بعض السلف إذا أكلت الطعام كان في الحشى وإذا أطعمته الفقراء والمساكين كان عند الله موفورا. ذبحت شاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عائشة رضي الله عنها فقال لها ما بقي من الشاة، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني وزعناها على الفقراء ما فيش غير الايه، لأنه عقلت بيحب يأكل الايه الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفه. الكتف هو اللي احنا كلناه وعرفنا نهايته، لكن اللي احنا صدقنا به هو اللي في الحقيقة بقي لنا عند ايه؟ عند الله تبارك وتعالى. وانت لما تطعم الطعام وتعرف الجزاء ده هو اي طعام؟ لا يعني ممكن لما اقول لك من سقى مسلما على ظهره تروح تديله كاس خمره مثلا من شربه ولا كاس بيره؟ لا. ولا تاكله من الحرام تحت خنزير او اكل من الحرام؟ لا. ان الله طيب لا يقبله الا طيبا، تاكله من الحلال. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم تعبدون. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. لازم يكون الاكل من ايه؟ من الحلال. وما ترميش الفضل اللي هو يعني اعتبر جبال اكل مثلا رديء جدا ترضى انك تاكله؟ لما يكون الاكل رديء جدا ترضى انك تاكله؟ ما ترضاش. طب ازاي تفعل الاكل المسلم؟ لا يكون احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت تمكن تطعم الطعام من الحلال ويكون من الاصناف الجديده التي تحبها انت، لن تنال الذره حتى تنفقه مما تحبون. وكان عمر بن عبد العزيز ده يتصدق من السكر وانا بحب الايه؟ السكر. شوف ربنا قال كان زمان كده بعض الصفه في مؤخره المسجد النبوي والفقراء كانوا بيقول اللي عنده صدقه بلح اكل شرب اي شيء يروح يحطه في اخر المسجد واهل الصفه الفقراء ياكلون منه. فكان بعض الناس ياخذ رديء التمر بنسميه عندنا الحطر، التمر اللي هو يعني ما يتك الحيوانات بس تاكله كده وهي بتقول لك اهو ما احسن ما فيش بيترمي، فيقوم ياخذ التمر الرديء ويحطوه عشان الفقراء ياكلوه. فنزل قول الله عز وجل يعاتبهم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا يمم وجهه بإلا شيء يعني قصد الشيء، يعني ما تقصدش أخبث الطعام وأرضاه وتقول أما اديه للفقير يلا هطم الوجه لله. الله، ده أنت كأنك بتطعم الله عز وجل مش بتطعم الفقير. تفضل أنك تطعم الله عز وجل من هذا الطعام؟ أنا بقرب المثل. طب انت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وبعدين يقول لهم ايه؟ ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ده انت لو واحد جاب لك التمر ده هديه صاحبك وهو تمر رديء هتاخده منه على وانت مغمض عينيك على استحياء، وبعد ما يمشي هتعمل فيه ايه؟ هتجيب في الزباله. يبقى ازاي ترضى انك تعمل كده مع كل مسلم؟ واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الفقر يقول لك يا اخي ابتدوا الحاجه دي مخلي فارغ، يقوم انت تدخل ويأمركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بعد ذلك العشاء لنا حديث قصير إن شاء الله. أيضا من إطعام الطعام الغير إطعام النفس، إطعام الزوجة، إطعام الأولاد، إطعام الجار، إطعام الوالدين، في إطعام الدواب والطيور. في الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. كل الزرع تبعه زي ما هو موجود يوم القيامة، حتى لو جاءت الثلاثة برضه الثواب هيجي عليه طول ما بياكل منه إنسان وياكل منه حيوان أو كده. وبعدين تعالى شوف، إذا كان رجل قد سقى كلبا فغفر الله له فشكر له فأدخله الجنة، إذا كانت امرأة عاهرة بغي ثانية من بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فدخلت الجنة بعد أن غفر لها، ما زالت بمن يسقي مؤمنا موحدا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى ثوابه حتى شكله ليه؟ دي البغي العاهرة سقت الكلب فغفر الله لها، وأنت يا مؤمن لما تسقي أخوك المؤمن هيبقى ثوابك إيه؟ خفف ولا حرج. الحديث بيقول إيه؟ بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث، يعني يخرج لسانه من شده العطش، ياكل الثرى من العطش، يعني بيدعك ثره في التراب المندي تراب الندي. فقال الرجل لما شاف المنظر ده: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ منه. فنزل البئره فملا خفه ماء ثم امسكه ببيه، تفهم كده ان البئر اللي زوده كان صعب ومسك الخط بعد ما لهم مسكه بالفم وقعد بقى تسلق الى ان خرج حتى رقي فتقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا، يعني مثل البهيمه بتاعته بس تاني واهم شيء تاني. فقال: في كل كبد رقبه اجر، اي حاجه فيها حياه فيها روح تسقيها يكون لك اجر. ويستفاد من ذلك ان سقايه الحيوان المحترم، يعني مش واحد بقى يقول ده انا جبت كلب واربيه واشرب فيه ليل ونهار، لا يستحب الله، ده نوع قد الا تدخل بيت فيه بيت بيت فيه كلب ونهينا عن اقتناء الكلاب، واللي يقتني كلب بشرط يعني ايه ما يكونش كلب حراسه ولا كلب صيد ولا كلب ضرب، يعني بيحمي الارض والحيوانات بتاعتك او بيحميك عند الضروره، يبقى ده بينقص من اجره كل يوم قيراط او قيراطان او قيراطان في الجنه. لا، الحيوان المحترم تسقيه، الحيوان غير المحترم تروح تسقي خنزير وتقول ده حيوان محترم، لا، يبقى الحيوان المحترم زي الهره او البهائم التي نرعاها او الطيور او ما شابه ذلك. ولو مر عليك كلب اسقيه، اسقي الكلب، ولكن لا تقتل الايه؟ الكلب. في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، البخاري ومسلم برضه: بينما كلب يطيب برقيه، يطيب يعني بيدور حولها باستمرار، زي ما يكون منتظر حد يجي يشوف هو بيلف حوالين البئر يقول انا بلف عايز اشرب برقيه، يعني ببئر. بينما كلب يطيف برقيه قد كاد يقتله العطش اذ راته بغي زانيه والعياذ بالله من بضايا بني اسرائيل، فنزعت موقها موق زي الخف فاستقت له به فسقته فغفر لها به، غفر لها بسقايه هذا الايه الكلب. فاذا سقيت مؤمنا موحدا فما لك عند الله، لك الأجر العظيم. وعايز أقول لك حاجة تانية، أمر يقع فيه كثير من المسلمين يعدون الولائم يقيمون الولائم ويصنعون الطعام ويدعون إليه الأغنياء، غلط. هذه الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ولا يوجد فيها مسكين واحد، سواء كان مسكينا قريبا أو غريبا، ما لقيتش مسكين قريب العيله كلها ميسوره، دور على مسكين غريب وهاتهم حتى العزومه دي، لابد على الوليمه دي ان ياكل منها، والا كانت الوليمه من شر الولائم عند الله عز وجل. لازم يكون في مسكين يشاركك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من مسلم: شر الطعام طعام الوليمه، يمنعها من ياتيها. مين اللي يتمنى يتعزم في وليمه؟ الفقير ما يدعيهوش رغم انه بيستاهل حاجه زي كده، ويدعى اليها من ياباها، اللي يوم نرعش في الاكل يا عم مش مستاهل احنا الاكل كتير والحمد لله، ما تدعي لحدود ده شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. وفي رواية عن أبي هريرة راوي الحديث نفسه، ده كلام أبي هريرة بقى استفادوا من الحديث، بيقول إيه؟ بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. كان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يفطر إلا بعد أن يجد مسكينا يفطر معه، فإذا لم يجد مسكينا واصل الصيام إلى اليوم الثاني. هكذا تأدبوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أمر آخر بالنسبة للثواب، إذا كان إطعام كلب أو سقاية كلب كان سبب في غفران الذنوب للبغي ولهذا الرجل، على العكس الذي يترك حيوانا حتى يموت من الجوع أو العطش ولا يسقيه ولا يطعمه له جزاء أليم. في الحديث الصحيح للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة، يا ترى عذبت في ايه؟ في هرة، قطة في هرة سجنتها حتى ماتت، حتى الهرة ما طلعت روحها، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي حبستها. طب انت حبستها حط لها اكل وشرب؟ لا، حبستها لحد ما ماتت من غير اكل وشرب. ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، ممكن تقول من خشاش، خشاش او خشاش، والخشاش او الخشاش اللي هي الايه؟ الديدان والهوام والحشرات الصغيره اللي القطط بتاكلها من الارض، كانت منظفه الارضيه كمان، فدخلت فيها النار. طب اللي يحرم مسلم من الطعام والشراب لحد ما يموت، يبقى لما يقول لك ادفع دولارا تنقذ مسلما في البتن او في الشيشان او في فلسطين وتبخل به، دولار واحد عايزه منك تطعم به الكفاله اللي بيموتوا من الجوع في العراق او في فلسطين او في او في او في بلاد المسلمين وتبخل به، واحنا عارفين الجوع نزل به. اذا كانت امراه عذبت في هره لم تقدم لها الطعام والشراب حتى ماتت، فما بالك بالذي يبخل بمال زاد عن حاجته لاخوانه المسلمين؟ كيف يكون عذابه؟ كيف يكون؟ خبرني بربك. إنما عثمان دخل عليه رجل كان يركب بعيرا، والرجل ينظر ببصره يمينا وشمالا، يعني بيقول ان الادريكول عايز حد يغد، فدايما اللي بيطلب الناس ده بيبص شمال ويمين كده وهو ملهوف. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم حاله، عرف انه محتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحث الناس على الاطعام من كان له فضل ظهر، ظهر يعني الكوبة الزيادة عن حده، فليعد به على من لا ظهر له. عندك ثلاث عربيات واخوك المسلم ما عندوش وانت شايفه بتبهدل في الموظف، اديله عربيه، ما انت مستغني عن الثالثه، ماشي اهو. لكن انت لما تكون محتاج واحده ليك وواحده للاولاد بيروحوا بقى مشاويرهم، خلاص انت مش مستغني. لكن انت عندك ثلاث عربيات بتغير فيهم، انا بقول ثلاثه، وان كان مليونات المسلمين ما عندهمش ثلاث عربيات، عندهم اسطول بيغيروا فيه، يعني البدله البني مع عربيه بني، البدله الحمراء مع عربيه حمراء، البدله الخضراء مع عربيه خضراء، حتى الجزم بيشكلوها تبع العربيات برضه. لا، لا، طبعا من كان له فضل ظهر عنده طبع فليعد به على من لا ظهر له، امر نوع طلال. ومن كان عنده فضل من ذات من طعام فليعد به على من لا زاد له، يقول اللي ما عندوش اكل. يقول ابو سعيد الخدري راوي الحديث: وجعل يغفر اصناف المال، من كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له. قعد يعد اللي عنده زياده في اي حاله ماليش حق فيها، انما هي حق مين؟ أخوه المسلم المحتاج. يقول أبو سعيد: حتى رأينا اللي هم الصحابة أنه لا حق لأحدنا في فضل من شيء عنده، ما هوش بتاعه، فلو ما طلعوش هيحسب بيه أو هيحسب عليه أمام الله عز وجل. تطعم مين كمان؟ تطعم الصائم. في الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يبقى أنت تطعم نفسك، تطعم زوجتك، تطعم اولادك، تطعم ابويك، تطعم الجار، تطعم المسكين، تطعم الارمله، تطعم الدواب الحيوانات والطيور المحترمه، تطعم الايه؟ الصائم، وتفطره، تطعم غير المسلم. نعم، تطعم غير المسلم، ولكن بشرط ان يكون غير المسلم ده مهاجم للمسلمين، مثالي، ما يكونش بيعاديهم ويسب دينهم ويسب ويسب نبيهم صلى الله عليه وسلم وياكلوه، لا، يتحرم من ذلك. لكن إذا كان مسالم معانا وتوافرت في عدة صفات يبقى ينبغي أن نطعمه، وقد يكون هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل. جار الذي لا يعاديك وهو غير مسلم تطعمه ولا لا؟ تطعمه، له حق الجوار يبقى تطعمه. معك صديق في العمل، زميل في العمل، وهو معك مسالم ولا يسبك ولا يسب دينك ولا يعتدي عليك، ومعك أكل لانش مثلا ولا دينر ولا يسموه إيه؟ غذاء او عشاء، تقول له ايه؟ فضل معانا وتأجله وتشربه منه. مفيش مانع لحق الزمان. انت راجل بتسافر طياره او راكب اتوبيس او اي وسيله مواصلات عامه ومعاك اكل والوسيله المواصلات طويله واليوم حر ومعاك ميه وجنب بيتك واحد غير مسلم بموجب ان هو ايه؟ اصبح جارا لك في السفر تطعمه وتسقيه من الطعام اللي معاك. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوليه احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الذنوب والصاحب بالجنب اللي هو المسافر اللي جنب منك مسلم كان غير مسلم. اذا غير مسلم تطعمه اذا توفرت فيه عده صفات زي كان جارا كان زميلا في عمل كان رفيقا في سفر كان يعني اقول لك ايه غير مسلم ولكنه شديد الجوع وكاد ان يموت من الظن وهو لا تعرف عنه عداء للمسلمين من باب الانسانيه فكانما احيا الناس جميعا خلاص ولكن يمنع عن مين؟ عن اللي يعادي المسلمين ويعلم العداوه فلا نطعمه ولا نسقيه. ثم ايضا هذا الذي نتاكد اننا اذا اطعمناه وسقيناه نشط للمعصيه يبقى ده برضه ايه؟ ما نطعموش. وبعدين عايز اقول لك شيء لما انت هتروح تاكل في بيتك يا ريت تبحث عن مسكين الاكل اللي كنت يديله بزمن الزباله ابحث عن مسكين خير لك خير لك عند الله عز وجل وثقل بالميزان ولو ما خدتوش معاك انت الخسران لانك فوتت على نفسك ثواب عظيم وهو رفعه الدرجات في الجنه كما وضحنا في اول اللقاء. وبعدين ما تقولش انا يا دوبك عندي الاكل يكفي اثنين مش هيسمح بواحد ثاني ولا لقيت اربعه مثلا وقلت لهم اتفضلوا معايا وراحوا رايحين معاك وانت اربعه الاسره قلت بس الاولاد ضاعوا. لا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا الحديث ده هو الولاد اللي نتيقن ونعتقد فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه رواه الامام مسلم حديث صحيح. بركه بتحصل فانت خد معاك مسكين. النبي عليه راى اهل السلطه مره الفقراء نزل بهم جوع شديد وصاحب حليم اشفق عليه فقال ايه؟ قال من كان بيقول بقى للصحابه اللي قاعدين من كان عنده طعام ثلاثه فليذهب براحه ياخد معاه راحه من اهل السلطه يعني وكانوا حوالي 80 واحد ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بقامة بثالث. فذهب أبو بكر بثلاثة خد معاه ثلاثة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. أبو بكر راح قال ابن عبد الرحمن أضيافك أكرمه وذهب أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وتعشى عنده وتأخر فقدم عبد الرحمن ابن أبي بكر الطعام للأضياف فقالوا لن نطعم حتى يطعم معنا رب البيت اللي جايبنا. فقال لهم لقد يعني وكلني بان اطعمكم تنبلوا الابن زي الولد زي الوالد برضه يعني حته منه كان انا اللي معاكم كان هو اللي معاكم ولكن لم نطعم حتى طعم. فلما تاخر ابو بكر جاء فقال لزوجته ما صنعت لاضيافك؟ قالت ما حدثك عني ابوا ان يطعموا حتى تطعم. فقال ابو بكر يا غنصر ابن عبد الرحمن لما سمع صوته عرف ان هو ايه هيقول انا سايب ورايا عيل صغير ولا سايب ورايا راجل الا البيت ويطعم الناس ويقوم بالواجب. فبيقول فاختبأت لما سمعت صوتا لانه هيعنفه. فقال يا غنصر غنصر دي معناها يا غبي يا جاهل وجدع وسد. احنا بنقول لما الواحد يهدد ولد يقول له هقطع ودانك وانت ويقعد يسيبه شويه كده سباق خفيف بس ما فيش فحش يعني. فيا غنصر وجدع وسد هعمل فيك وخلي. يقول فنادى عليا ثلاث مرات فلم اخرج ده وخايف مني. ثم قال استحلفتك بالله ان كنت تسمعني الا خرجت الي. قلت فخرجت. فقلت والله لقد عرضت عليهم الطعام فابوا. فقال ابو بكر كلوا لا هنيئا والله لا اطعمه مش وقت المعاصي. فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعم. وقالت زوجته والله لا اطعمه حتى تطعم. فابو بكر عرف ان اليمين ده طلب منه ايه الشيطان استهل منه عرف يجر رجلهم في الغضه دي وحلف اليمين على الطعام اللي ربنا احله. فقال انها من الشيطان. ثم مد يده واكل عشان يرغم مين؟ الشيطان. مد يده واكل وكفر عن يمينه بعد كده يعني. ثم مد يده واكل فاكل الضيفان واكلت ايه؟ زوجه واكل ولده. يقول ابو بكر يا اخت بني فراس اللي هي مراته من قبيله بني فراس يا اخت بني فراس ما هذا الذي ارى؟ ايه اللي كان شايفه؟ وهم كلهم شايفينه. كان اذا اخذ احدهم اللقمه من الاناء من القطعه زاد مكانها ثلاث مرات اكثر مما كانت عليه الحال. ياخذ اللقمه يجي اكثر منها بمضاعفه ثلاث مرات. ما اخذ لقمه الا ربى من تحتها اكثر منها ثلاث مرات. ما هذا يا أخت بني فرار إلا شايفه؟ قالت وقر في عيني ما أخذنا شيئا إلا ربى أكثر منه ثلاثة مرات. ثم أكلوا حتى شبعوا والقطعة ما هي الزيادة، فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما عبد الرحمن اللي يحكي لنا القصة المريضات، فلما قام الصباح كان بيننا وبين قوم أجل لحد معين، فتفرقنا 12 رجلا، وذهب مع كل رجل من 12 جماعة من الرجال، ودخلوا على القطعة فأكلوا منها أجمعون وهي هي. شفت البركة؟ لأن هم أطعموا الإيه؟ الفقراء. يبقى إذا لما تاخد الفقير وتطعمه أنت الكسبان ورزقك هيزيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ترزقون وتنصرون وتجبرون بضعفائكم. يبقى الفقراء الفقراء الفقراء أو الجوعى خذهم وأطعمهم معك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ايه اللي ينقذك يوم القيامة؟ تمرة، تمرة، شرك تمرة. نفس التمرة اللي بيديها الواحد ياكلها، هتعمل معاه حاجة؟ ده الواحد يقدر ما يكفيش 3-4 باوز من التمر، صح؟ طب هي شرك تمرة، يعني أقل قليل يا رجل لا تعمل نفسك ولا الخير. روى البخاري عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ممكن تقول ترجمان، يفتح الفتح بتاعه بالضبط، يعني ربنا هيكلمك، مفيش حد هيترجم بينك وبينه ولا يفسر الكلام. ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه. العبد عايز مخرج بقى، عايز نجاة، يبحث اين النجاة. وقت الحساب اقرا كتابك، فينظر ايمن منه فلا يجد إلا ما قدم، يعني من الحسنات، وينظر أسأم منه عن اليسار فلا يجد إلا ما قدم، يعني الإيه؟ السيئات، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار. طب المخرج إيه؟ فاتقوا النار ولو بشرك تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عموما الحديث عن الطعام يقول، ولكن نختم بالقصتين القصار الطراز هما عشان نشوف إزاي كانوا الصحابة بيتعاملوا. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في مرض، واشتهى عنقودا من العنب، وكان اوان العنب، فاول ايه عهد العنب او موسم العنب. واحنا طبعا المريض لما بيستقي لحاجه بنعمل ايه؟ جيبها له، حتى لو كانت في بلد ثانيه بالطياره بنبعت تجيبها بالطياره، ما احنا مش عارفين اذا كان ده مرض الموت ولا ايه، وبنجيب له اللي بيتمناه لعل فيه الشفاء. فعبد الله بن عمر اشتهى عنقودا من العنب وكان اوان العنب، ده نافع تلميذه اللي بيحكي لنا القصه. فبعثت زوجه صفية اللي هي زوجة مين؟ عبد الله بن عمر، بدرهم مع القادم، فاشترت به عقودا من العنب. فرأى القادم السائل، واحد من اللي بيسألوا من المساكين، شاف الخادم وعرف ان هو القادم بتاع مين؟ عبد الله. واحنا قلنا مش فاهم، عبد الله بن عمر ما كانش يفطر ولا ياكل لما يلاقي ايه؟ مسكين. قال بس ده النهارده في اكل بقى فاتيح عند عبد الله بن عمر. فاتبع الخادم السائل، مشي ورا الخادم، اتكلم مع عبد الله بن عمر. حتى إذا دخل القادم الباب قال: السائل السائل، خبط الباب يا اخوانا لله. وعبد الله بن عمر كان لسه هيحط هيضع العنقود العنب على فمه ليأكل، فقال: أعطوه السائل، وهو يستهيه وهو بالمرض، آثر السائل على نفسه. فأخذ العنقود وأعطوه للسائل. ثم أخذ الصفية درهما آخر، زوج عبد الله بن عمر، أخذ الصفية درهما آخر وأعطته للخادم: اذهب واستنع كل من عنده. فرآه السائل هو فاتبعه، كان الثاني بسرعة. فقال السائل، السائل هو كان من الأسئلة ذات الحاجة. فقال السائل السائل، وعبد بن عمر بيعمل أما السائلة فلا تنهض، لو طلب منه شو بيقول؟ فلما هم عبد بن عمر أن يأكل العنقود قال: أعطوه السائل. فأعطوه السائل، فبعث الصفية للمرة الثالثة بدرهم وقالت للسائل: والله لئن عدت لا تصيبن مني خيرا. انت بلد لو بعت لي حق لو مش من حد ثاني. فلم ياتي السائل بعد. تفهم كده ان لو السائل ده جه لعبد الله بن عمر 1000 مره كان يحرمه ويؤذنون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه واسيرا. القصه الاخرى حصلت مع ابي هريره، وهي دي القصه بتاعتنا، قلنا قصتين دي بس. ودي حصلت مع مين؟ مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه. والقصه حكايه ايجاد سبيل، ولا قصه بقى رواه البخاري ومسلم وغيرهم. ابو هريره كان من الفقراء، بيقول: والله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من شده الجوع، بيتقلب على الارض ويضغط بايده على كبده وعلى بطنه، يظن الناس هي الجنون وما بي الا الجوع، بيفكر ان انا عندي مرض صرع وانا بتقلب وبتمرن وضغط البطن من شده الجوع مش لاقي اكل. حد فين؟ ابو هريره اللي هو اكثر ما وقع عنده من الكلام يقول: فقعدت في طريقه الذي يخرجون منه مرضى. قلت بس اقعد على السكه بتاعت ابي بكر وعمر، الجماعه اللي بيمشوا لقوا واحد مننا من الفقراء في وقت غدا، تعالى معانا يتغدى، ما يحرموهوش ياخدوه. فبعض الناس يقول لك ان هو قاعد يسال واحد يقول هساله عن تفسير ايه. فابو بكر عدى عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو بكر، ما تقول في الايه الفلانيه؟ فاساموا فيها ومضى لحاله ما خدوش. يعني كتمها في نفسه وقعد مهموم. عدى عمر بن الخطاب: فيا عمر ما تقول في الايه؟ قال له كذا وكذا وكذا. وعدى ومشي وسابه. فصل له وهو عارف تفسير الايه ابو هريره، بس بيقول عشان يقول له يا اخي سيبك من الايه دلوقتي، اللي عامل غدا وبعد ما نتغدى كده ونشرب الشاي، يعني زي ما بنقول لجوزنا دلوقتي، نبقى ايه؟ نفكر في الايه. يقول: فجلس مهموما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مش هيرسم على مين؟ هيرسم على النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له ايه ومش ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بدر. فقال: ابا هر، كان لانه قد يلاعب اصحابه كده ويرخم اسمائهم، ابا هر؟ فقال: لا يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. فعرف ما في نفسي، شف عينيه بقى اللي هو عينه، فتبسم وقال: الحق تعالى وراي، من غير كلام، من غير ما يساله بقى. يقول: فدخل بيته فاستأذن، فأذن لي فدخلت. فدخلت، دخل البيت، وسعوا طريق، وسعوا سكه، ادخل يا ابا هريره، دخل. يقول: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قدحا من اللبن، فقال: من اين هذا اللبن؟ ولازم يبدا من الصلاه، لانه ممكن يكون صدقه، فما يكون ما يشربش منه. فقالوا: اهداه اليك فلان او فلان من الانصار، يبقى هيطمئن من ايه؟ ويشرب منه. يقول: فقال: يا ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: اذهب الى اهل الصفه فادعهم. شايف الكوبايه اللي دي الكوب ده اهو؟ او ده قدح اللبن، خليها قد مرة، طب خليها قد ده 10 مرات. واهل الصفه هو دلوقتي عددهم 200 عن 80. اذهب الى وابو هريره كان حاله ايه؟ الجوع بلغ منه المبلغ. اذهب الى اهل الصفه فادعهم. الله، ده انا جاي عشمان. ف يقول ابو هريره: عايز يبين لنا يعني ان الموقف صعب، ما انتوش متخيلينه، انتوا مش عايشين معايا الحاله. يقول: واهل الصفه اضياف الاسلام، اي اكل يجي هم ضيوف عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءته صدقه بعث بها اليه، ما يخليش حاجه عنده منها، لان صدقه محرم عليه وعلى اهل بيته عليه الصلاه والسلام، فيبنوها كلها. واذا اهدي اليه بعث اليهم فجاءوا اليه. يبقى صدقه كلهم، لو هي هديه يبقى اصبحت الحق وطن ياكل منها، فيبعث يجيب اهل الصفه يدعوهم الى الطعام ويشركهم في هذا الطعام، ياكل معهم فيه. وقلت في نفسي: وماذا يفعل هذا القدح من اللبن مع اهل الصفه؟ ده ما يكفيش واحد، ده واحد يقوم بيه ويعود كمان اثنين ثانيه. ماذا يفعل هذا القدح مع اهل الصفه؟ وكنت احق ان اشرب شربه اتقوى بها. يعني طب خليهم حتى اشرب شربه وبعد كده اشرب اللي هم عايزينه. وبعدين واذا جاء اهل الصفه كمان، اذا جاء اهل الصفه كنت انا الذي اناولهم. هيقول لي: خد اخدمهم واديهم لي ابا هريره. يبقى بيتعذب ثلاث مرات، لا خد شربه منها يتقوى بيها، واهل الصفه هيخلصوا عليه، وهو اللي هيناولهم وعينه هتطلع على شويه اللبن. عايش في التنزل في الاسطول عشان اقرب من القصه. يقول: ولم يكن، شوف الادب، ولم يكن من طاعه رسول الله، من طاعه الله عز وجل وطاعه رسوله اقل الجزء. أمر خلاص. فذهبت فدعوتهم فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا وأخذوا مجالسهم، كل واحد قعد في مكانه. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: ناولهم. يقول: فأخذت القدح في يدي فأناول الرجل فيشرب حتى يروي، لحد ما اللبن يطلع من ضلوعه، فيشرب حتى يروي، فيناولني القدح، فأناوله الرجل الآخر فيشرب حتى يروي، فيناوله القدح حتى روي القوم عن اخره. انت من شرب من القدح دي معجزه من عند الله. يقول: فاخذت القدح وناولته النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يشرب منه من غير اذن. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم القدح على يده وقال: يا ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت انا وانت، احنا الاثنين اللي هنشرب. قلت: نعم والذي بعثك بالحق، احنا الاثنين بقيين. قال: اقعد. فقعدت قال اشرب، اداله القدح فشربته، قال اشرب فشربته، قال اشرب فشربته، فما زال يقول اشرب فاشرب حتى قلت والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله، ما فيش خلاص بقى لا اتمليه، هيطلع من ضوافره ومن ضروعه. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ القدح، اخذ الفضل، شوف الادب، اخذ الفضل تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، فسمى الله عز وجل وشرب بيمينه ما تبصر وحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو افعال الطعام، رفعه الدرجات، تآلف وموده، تكافل فيما بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا عملا صالحا يبلغنا به جنته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا على أسماعكم.